سأل الله إليكم أسئلة متشابهة بمعنى. نعم. يقول أنا رجل أعاني من المس ولفترة طويلة أعاني من مشكلة أخرى وهي أنني أعمل أعمال والناس يقولون أنني أقول أقوال كفرية وشركية فهل يقع علي إثم في هذا العمل؟ والثاني يقول نعم الثاني يقول ما هو علاج المس من القرآن والسنة؟ أولا نسأل الله لك الشفاء العاجل وجميع المسلمين. وثانيا يا عبد الله علق خوفك ورجاءك وحبك وتوكلك بالله وحده واجتهد في التوكل عليه واجتهد في تلاوة القرآن في بيتك وفي سيارتك وفي متجرك وفي غدوك ورواحك والسنة واجتهد في حفظ الأذكار الواردة في الكتاب والسنة مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار السفر وأذكار الدخول والخروج وأذكار يعني حتى دخول الخلاء وأذكار إتيانك لأهلك والأذكار العامة وتحصن بهذه الأذكار صباحا ومساء اجتهد في التحصن بها لا تفوت شيئا منها. وأقترح عليك أن تجتهد في حفظ كتيب صغير سهل اسمه حصن المسلم أو كتاب آخر تحفة الأذكار تحفة الأخيار أو صحيح الكلم الطيب وهي كتب مختصرة في الأذكار. هناك أذكار كتب موسعة مثل ما جاء في الصحيحين وفي الكتب الستة وكتب السنن وغيرها والأذكار للإمام النووي رحمه الله وغيرها، لكن الكتب الثلاثة هذه مختصرة مختصرة. صحيح الكلم الطيب جمع الشيخ شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني وفقه الله، وكذلك تحفة الأخيار لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله. هذه مختصرة حاول أن تحفظها أو تحفظ واحدا منها وارقي نفسك، أنت تستطيع أن ترقي نفسك، اجمع يديك وارقي نفسك، تقرأ المعوذتين قل هو الله أحد وقراءة الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة والأدعية وتجتهد في الدعاء لنفسك، أنت ترقي نفسك، تستطيع يا عبد الله أن ترقي نفسك. ولا بأس أن تطلب من أخيك المسلم التقي الورع أن يرقيك، إذ أن الرقية ليست وقفا على أحد. ومن اعتقد يا أخي أغلق هذا الغناء حتى ولو سميت أنا سيد إسلامية هي غناء، أقول بارك الله فيك حتى أنت ترقي نفسك ولا تعتقد أن الغنى أن الرقية خاصة بفلان أو بأولئك الذين فتحوا عيادات، هؤلاء أكثرهم دجالون، أكثر الذين فتحوا عيادات للرقية دجالون، من فتح عيادة للرقية فهو مبتدع قائل على الله وعلى رسوله بغير حق. الرقية ليست وقفا على هؤلاء الأكلة أكلة أموال الناس بالباطل أبدا. ابحث عن والله لو جئت لشخص جالس في المسجد من أهل التقى والورع وقلت يا أخي يعني إذا تكرمت أنا متوكل على الله لكن الرقية مشروعة أريدك أن ترقيني، لا بأس، خير من أن تذهب لأهل الرقى الذين يتأكلون بها فإن هؤلاء مجرمون احذرهم، فانتبه. وقد جروا السحرة والمشعوذين أن يفتحوا عيادات الآن، الرقاة الدجالين جرأوا المشعوذين من السحرة والكهنة على أن يفتحوا عيادات، والرقى من ضوابطها أن لا تتخذ مهنة لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نسأل الله لك الشفاء العاجل وابتعد عن الوسوسة واعتمد على الله عز وجل وقوي إيمانك وارجع إليه وخالط المسلمين الطيبين جالس الناس الطيبين، وإياك أن تخلو بنفسك وحدك حتى لا تشعر بالعزلة، وتوب إلى الله مما بدر منك، فإن كان ما بدر عن غير قصد ولا تشعر به فأنت لا تؤخذ به بإذن الله، رفع القلم عن ثلاث، الصغير حتى يبلغ و المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. نعم.